الناس الآن يقولون يا رضا الله ورضا الوالدين، من الناحية هذه هل العطف هذا جائز شرعا؟ نحن نعلم بأن الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هو المشكلة في رأيي ليس في هذا العطف، لأننا إذا نظرنا إلى رضا الله وإلى رضا الوالدين بكون نظرنا إلى معنى وليس إلى ذات. يعني العبارة هي على أنها غير مشروعة من زاوية أخرى كما سأبين، ليست كقول القائل ما شاء الله وشاء محمد، فهذا كما نعلم جميعا شرك لفظي. لكن هذا التركيب أو هذا التعبير لا يصح استعماله حتى لو أفرد رضا الأب الوالد عن رضا الرب، فلو قال يا رضا الرب ما يصح هذا النداء، ما يصح هذا النداء، وإنما ينادى الله المتصل في كل صفات الكمال. من هذه الحيثية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الفتاوى بعدم جواز مناداة صفة من صفات الله. بس جزاكم الله